بعض الناس استدل بهذا الحديث على جواز الاحداث في العباده، قال ان ابو بكر لم يكن له يعني دليل على هذا، واستدل بحديث الشيخ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، قال اذا احدث ما هو منه فليس البدع. نعم، نحن نوافق على هذا بشرط ان يقرها الرسول عليه الصلاه والسلام، عرفت؟ بس يعني ما بعد ما في ما يمكن، ما دام الرسول ما اقرها فلا يمكن. هذه لو ان الرسول انكرها على ابي بكر قلنا منكر. يعني السنه شيخ ليس بفعل ابي بكر. نعم، اي نعم، حتى ابو بكر ايضا سنته متبعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، وقال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا، مر علينا هذا. نعم.